قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني لا إله إلا هو فعال لما يريد وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته ويا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما امتثالا لأمر الله إذ الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وابتغوا الأجر والثواب في الصلاة عليه وفي ترغيب الناس في الصلاة عليه فقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا وقال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام وقال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام فأكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير وعظموه ووقروه وعزروه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. إخواني وفي شهر القرآن يطيب لنا الحديث عن القرآن وعن بدء نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. فشهر رمضان هو شهر القرآن فيه أنزل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل القرآن في رمضان يدارسه به في كل عام مرة فلما كان العام الذي قبض فيه دارسه بالقرآن مرتين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في ليلة القدر ابتدأ نزوله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ الله قال إنا أنزلناه في ليلة القدر إذ الله قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فهذا مبتدأ نزوله. ويقودنا الحديث إلى الحديث عن بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها المطول الذي فيه جمل عظيمة من النفع. قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في البخاري. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكانت هذه مقدمات للوحي، أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي يراها في منامه تتحقق تمام التحقق، كما أن الصبح يطلع بوضوح فكذلك الرؤيا تتحقق بوضوح. وهذا علامات صدق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال أيضا: لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. فكلما كان الشخص صادقا في حديثه كلما كانت رؤياه صادقة، يرى الشيء فيقع بإذن الله كما كان كما رأى. فلذلك كان في مقدمات الوحي تحقق رؤى الرسول صلى الله عليه وسلم. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم إنه حبب إليه الخلاء، أي التخلي، أي البعد عن الناس، للتعبد على ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهكذا الشخص ينبغي له أن يبتعد عن الناس وقتا، يتدبر، يتأمل ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض، يتدبر مصيره الذي هو إليه صائر، يتدبر قدرة الله وعظمة الله سبحانه. قالت عائشة: ثم إنه حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء، يتزود من عند خديجة بالزاد الكافي اللازم له، يأخذ من عندها الزاد الذي يكفيه لليالي ذوات العدد، يتزود يأخذ الزاد الكافي ويذهب إلى غار حراء، يأخذ طعامه وشرابه صلى الله عليه وسلم وعدة إقامته هنالك في غار حراء، ويتحنث فيه، وهو التعبد وقيل التحنف على ملة إبراهيم الحنيف صلى الله عليه وسلم. فبينما هو كذلك استبد له جبريل صلى الله عليه وسلم، تبد له جبريل وهو في قلوته صلوات الله وسلامه عليه، فإذا بالرسول يفاجأ في قلوته في بعده عن الناس، هو بعيد عن أعين الخلق بعيد عن الناس، إذا به يفاجأ بجبريل عليه السلام أمامه. وبلا شك أن هذا منظر مروع لا يتحمله إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. فقال له جبريل: والنبي لا يعرفه، اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، فقد كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه فضمه إليه ضمة شديدة. قال: فأخذني فغطني ثم قال لي: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فغطني غطة حتى بلغ مني الجهد. قال: اقرأ ثلاث مرات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هكذا أول ما نزل دعوة إلى العلم، دعوة إلى القراءة. فنتعبد ربنا بالعلم، لا نتعبده بجهل. فقد تظن أنك على حق وأنت من مشاشك إلى قدمك مخطئ، لتعبدك بجهل. فلذا كان من أول ما نزل، بل أول ما نزل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ مفتتحا القراءة باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فهذا الأمر أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، العلم، كما قال تعالى ممتنا في سورة الرحمن: الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. فهذا وجه امتنان آخر على عموم الإنسان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا تقرأ باسم أحد سوى الخلاق العزيز، سوى الخلاق العظيم، ولا نبتدئ عملا إلا باسم الله. اقرأ باسم ربك، لا نقرأ باسم أحد سواه، ولا نفتتح افتتاحيات باسم أحد سواه، لا نفتتح افتتاحيات باسم الشعب، ولا باسم الأمة، ولا باسم ملك، ولا باسم رئيس، كما يفعل أهل الباطل إذ يفتتحون في محاكمهم باسم الشعب، باسم الأمة، إلى غير ذلك من المسميات الباطلة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها ترجف بوادره، البرد عليه شديد من أثر المفاجأة التي رآها، ترجف بوادره من شدة البرد الذي حل به ومن شدة الخوف الذي حل به، قائلا لخديجة رضي الله عنها: زملوني زملوني، دفئوني، غطوني بأنواع من الأغطية، زملوني زملوني. وذكر لها الخبر، خبر ما رأى، وقال لها: لقد خشيت على نفسي، لقد خشيت أن أكون قد أصبت بشيء أو سأصاب بشيء، لقد خشيت على نفسي. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه وحي نزل من عند الله، لم يكن يعلم أنه جبريل، لم يكن يعلم أنه من البيان الذي قال الله لآدم وحواء حين أهبطهما إلى الأرض: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لم يكن النبي يعرف ذلك، بل رجع إلى خديجة قائلا: زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي. فزملوه وغطوه بما استطاعوا من الغطاء. ثم إن خديجة رضي الله عنها لم تسكت، بحثت في حال زوجها، وطمأنت زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لها: لقد خشيت على نفسي، قالت جازمة بذلك: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، والله ما يخزيك الله أبدا. وبينت أسباب ذلك، بينت الأسباب التي من أجلها يستر الله على العبد ولا يفضح الله العبد، قائلة: إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكلة، وتقري الضيف، وتنصر المظلوم، وتعين على نوائب الحق. فهذه حيثيات بها بإذن الله لن تخزى ولن تفضح، إنك لتصل الرحم. فالوصول للأرحام لن يخزيه الله، الوصول للرحم لن يخزيه الله سبحانه وتعالى، إنك لتصل الرحم. بل الوصول يكرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. فذكر العلماء من أسباب الغنى أن تصل الرحم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. الكل هو العالة، الرجل العالة الذي لا يستطيع أن يقيم أمر نفسه، كما قال تعالى في شأن قوم أو في شأن شخص: وهو كل على مولاه، عالى على مولاه. فالكل الذي لا يستطيع أن يقيم أمر نفسه أنت تعينه وتساعده، تعينه وتساعده. صانع لا يجيد الصنعة، عاونه أرشده كيف يقيم صنعته. طبيب متدرب لا يستطيع أن يقوم بالأمر، ساعده علمه إذا كنت أمهر منه، وهكذا في كل شيء. إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف، تكرم الأضياف. خصلة قصر فيها أكثر الناس إلا من رحم الله. فإذا نزل بهم ضيف إلا من رحم الله تشاءموا بقدومه، وما علموا أن رزق الضيف يساق معه، وأن الله قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أتقري الضيف وتنصر المظلوم. تنصر المظلوم خصلة قصر فيها أكثرنا، فلزاما أن نسعى لنصرة المظلومين. فإن المصيبة إذا حلت لا تحل بالظالم فقط، بل تحل بالظالم والساكت عن ظلمه أيضا، إذ الله قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلزاما أن نسعى لنصرة المظلومين، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإذا وجدنا مظلوما وبإمكاننا أن ننصره وأن نرفع عنه الظلم لزمنا ذلك، بل ووجب علينا ذلك إذا كنا مستطيعين. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: كيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. فلا تقف مكتوف الأيدي أمام شخص يظلم، لا تقف مكتوف الأيدي أمام شخص يهان، ولك القدرة على استنقاذه. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أيضا بفكاك الأسير، بفكاك الأسير أي بالسعي لفكاك الأسرى. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفكاك الأسير. قيل لعلي رضي الله عنه: هل اختصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هل عندكم شيء اختصكم به يا آل البيت رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما اختصنا رسول الله بشيء إلا فهما أوتاه العبد في كتاب الله أو ما في هذه الصحيفة. قالوا: وما في هذه الصحيفة؟ فذكر أشياء منها فكاك الأسير، أي السعي لفكاك الأسير، السعي لفكاك الأسير. فإذا كان بإمكانك أن تسعى لفك أسير أو تفريج قربته، فمن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق، تعين على نوائب الحق. فيها وجهان للعلماء: الوجه الأول أن الشخص الآمر بالحق إذا ابتلي أنت تقف بجواره، لا تتركه بل قف بجواره ما دام قد أصيب من جراء أمره بالحق. قف بجانبه، آزره، وازره، قوي ساعده، عوضه ما دام قوالا بالحق. تعين على نوائب الحق، أي على المصائب التي نزلت من جراء قيام الشخص بالحق. والوجه الثاني، تعين على نوائب الحق أن الحق هو الله، والنوائب هي الابتلاءات التي أصاب الله بها العباد، فأنت تساعد العباد على الخروج من الابتلاءات التي ابتلاهم الله بها، ابتلاء بضياع في المال، ابتلاء بمرض، أنواع الابتلاءات تساعد الناس على حلها وعلى الخروج منها. فلهذه الحيثيات قالت أمنا خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا يخزيك الله أبدا يا رسول الله. فلهذه الخصال بارك الله فيكم توفرت فيكم حتى لا يخزيكم الله. هل أنتم للرحم وصولون؟ هل أنتم كذلك للضيف مكرمون؟ هل أنتم للعالة معينون؟ هل أنتم للمظلوم ناصرون؟ كذلك هل أنتم على الابتلاءات أعوانا أم ماذا؟ انظروا في أموركم التي بها يكرمكم الله سبحانه. فهناك أمور بها يكرم الله العباد، وأمور بها يهين الله العباد. قد سمعتم هذه الأمور التي بها تكرموا، والتي بها تسعدوا، والتي بها لا تفضحوا. فاسمعوا التحذيرات التي بها تبتلى الأمم ويبتلى الأفراد. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا. فبظلم من الذين هادوا، أي بسبب ظلم ارتكبه اليهود. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. بهذا تدمر الشعوب، بالظلم. الظلم به تدمر الأمم، تدمر الشعوب، تحرم عليهم الطيبات. وإن لم يكن ثم تحريم جديد ولا تحليل، لكن العقوبات تنزل بسبب الظلم. فالبلاد والعباد إذا تفشى فيهم الظلم، ذلك مؤذن بدمار البلاد، ذلك مؤذن بدمار العباد، ذلك مؤذن بالبلايا والنقم. اجتمعت الأمور في بني إسرائيل وها هي، وبلا مجاملات تجتمع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله. ظلم متفش والعياذ بالله، ظلم سائد والعياذ بالله، أحكام بالإعدام بالجملة وعلى الإجمال لا على التفصيل، ببينة أحيانا وبغير بينة في أكثر الأحيان. ظلم متفشي منتشر، صروخ ربا ضاربة صارخة في الناس بلا وجل ولا حياء ولا خشية من الله سبحانه وتعالى. صروخ ربوية بلا وجل ولا خوف ولا حياء من الله سبحانه وتعالى. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. أصبحت ثم أعلام للدعوة إلى الله تنكس، وأفواه تدعو إلى الله سبحانه تكمم. أفواه كانت تدعو قال الله، قال رسول الله إذا بها تكمم أعلام ومنارات للخير أصبحت تنكس والعياذ بالله والعياذ بالله. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا تحول الولاء من ولاء لأهل الإيمان إلى ولاء لأهل الكفر والفسق والطغيان. فأصبح الفاسق مكرما أصبح الفاسق مكرما أصبح البعيد عن شرع الله في أوساط الناس معززا. وأصبح المستمسك بكتاب ربه غريبا في وسط الناس يشار إليه بأصبع الاتهام وأصبع الإجرام إلا عندما رحمهم الله سبحانه وتعالى فتغيرت الأمور وتنكرت الأحوال وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء فأمور تؤذن بزوال النعم أمور تؤذن بحلول النقم. قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا. ويدخل في الصد عن سبيل الله شغل الناس بالباطل في هذا الشهر الكريم شغلهم بالباطل شغلهم عن كتاب الله سبحانه وعن سنة رسول الله بمسلسلات فاسدة تبث من إعلام فاسد مدمر بنسوة عرايا يبدين المفاتن فيفتن الشباب عن الدين بمسرحيات تافهة قذرة وقحة لا ترضي الله أبدا ولا ترضي رسول الله ولا ترضي بعد ذلك مؤمنا أو ذا شهامة فضلا عن ديانة. مسلسلات قبيحة تصرف الناس عن كتاب ربها وخالقها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ومباريات تبث وتحشد لها الحشود وموالاة لأهل الباطل كما ترون. فكل من كان مبطلا يقرب وكل من كان مستقيما يبعد ويهان ويشار إليه بإصبع الاتهام. ولم نعد نرى مسؤولا يقول أفعل كذا لأن الله أمرني به أترك كذا لأن الله نهاني عنه. لم نعد نرى مسؤولا يقول نرد الحكم إلى الله الذي يريده الله نفعله والذي لا يريده الله نرده. لم نعد نسمع هذا لم نعد نسمع هذا بل صد عن سبيل الله كثيرا. قال تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. إياكم أيها الإخوة أن تفعلوا ما تستوجبوا به عذاب ربكم وتحل عليكم به النقم. أعود إلى حديث خديجة رضي الله عنها إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق. ثم إن خديجة رضي الله عنها أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وأخذت الرسول تقول لابن عمها ورقة وكان رجلا نصرانيا يتعبد على ملة عيسى عليه السلام. قالت له يا ابن أخي يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة ماذا ترى يا ابن أخي؟ فحكى له الرسول ما رأى. وبفطنة الرجل وعلم الرجل قال هذا الناموس أي الوحي الذي أنزل الله على موسى عليه السلام. هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى عليه السلام وإن يدركني يومك إن يدركني يومك إن يدركني يوم خروجك يوم أن تخرج من بلادك لأنصرنك نصرا مؤزرا. قال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم هل قومي سيخرجوني من مكة؟ قال نعم. قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا. فهكذا المستمسكون بالحق، هكذا المستمسكون بالحق يخرجوا من ديارهم حتى ولو كانوا رسلا من عند الله. قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وقد كان فأخرج الأمين عليه الصلاة والسلام وبعد حين من مكة وقف على جبل الحاظوراء ينظر إلى مكة وأطلالها وجبالها والدمع ينزرف من عينيه وهو يقول: والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ولكنها أيها الإخوة أقدار الله الغالبة، أقدار الله الغالبة، أقدار الله الغالبة. إخواني بارك الله فيكم، في هذا الشهر الكريم شهر القرآن، طيبوا أفواهكم بالقرآن، أكثروا من تلاوته، أكثروا من تدبر آياته، إذ الله قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. إذ الله قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أكثروا من تلاوته، أكثروا من تدبره، أكثروا من العمل به، أكثروا من الدعوة إليه. فكتاب الله سبحانه لم ينزل فقط كي يقرأ وكي يتدبر، إنما نزل للعمل به. فلا تهجروه كما هجره الساسة في بلادكم، لقد هجر القرآن ومنذ زمان، لم تعد حدوده تقام، لم تعد أوامره تقام، هجر القرآن، ترك التحاكم إليه. وذاك نذير بلاء على العباد ونذير شر على البلاد، إذ الله قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. إن قوما تركوا كتاب الله، تركوا التحاكم إليه، تركوا العمل به وبدلوه بدساتير ساقطة ما أنزل الله بها من سلطان ولا أنزل الله بها من برهان، لجدير أن يحل بهم عذاب الله لولا أن الله يرحم. إن كتابا أنزله الله ألقي به وراء الزهور ولم يعمل به ولم يتحاكم إليه، وأتي مكانه بتساتير من زبالة أفكار البشر، إن ذلك لمؤذن بعذاب من الله سبحانه وتعالى. ففي شهر القرآن نسعى جاهدين لنصرة كتاب ربنا، للعمل بكتاب ربنا، للدعوة بكتاب ربنا. ليس فقط كتاب الله يتعلم في الكتاتيب، ولنعم العمل أن يتعلم القرآن في الكتاتيب، ولنعم العمل أن يتلى كتاب الله في المساجد، ولنعم العمل أن يتدبر الكتاب العزيز وأن يقرأ تفسيره، ولكن نعم ونعم ونعم أن يتحاكم إلى كتاب الله ويتحاكم إلى سنة رسول الله. كيف تتلو الوحي الكريم وأنت عنه معرض؟ كيف تتلو الوحي الكريم وأنت له تارك؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فبدلا من حفلات للقرآن الكريم أقيموا كتاب الله فيكم، أقيموا كتاب الله فيما بينكم، تحاكموا إليه، ادعوا إليه، ادعوا إلى الكتاب العزيز والسنة المباركة، هذا الذي نرجو به رحمة ربنا أن يرحمنا وأن يعفو عنا برجوعنا إلى كتابه، برجوعنا إلى سنة رسوله، برجوعنا إلى ما فيه من الأمر بالحنيفية السمحة، ملة إبراهيم عليه السلام. فلم يكن الخليل إبراهيم يوما من حياته اشتراكيا، ولم يكن الخليل يوما من حياته ديمقراطيا، ولم يكن الخليل يوما من حياته ليبراليا، بل كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولأننا أمرنا في كتاب الله بالتبرؤ من كل دين يخالف دين الإسلام، وأمرنا بالتأسي بإبراهيم ومن معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله نبراء إلى الله من كل حزب ومن كل شعار يخالف دين الإسلام، نبراء إلى الله من الديمقراطية العفنة النتنة، نبراء إلى الله من الاشتراكية الوقحة، نبراء إلى الله من الليبرالية والعلمانية، نشهد الله أننا مسلمون سائرون على كتاب الله، داعون إلى كتاب ربنا وسنة نبينا، لا ندعو أبدا إلى أن تكون السيادة للشعوب، ولا أن تكون الشعوب بما فيها من لوث ودنس هي مصدرة السلطات، أبدا، نعوذ بالله من ذلك. إنما وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، إن تنازعنا في شيء إلى ماذا الرد؟ هل نرده إلى شعب بما فيه من تفه، إلى شعب أكثره فسقا إذ الله قال وأكثرهم الفاسقون، أم نرد إلى كتاب رب العالمين وسنة النبي الأمين؟ نبرأ إلى الله من أي مرد إلا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمعت عليه أمة محمد من أهل الفضل ومن أهل الصلاح. أيها الإخوة، في شهر القرآن تلاوة وتدبر وعمل ودعوة إلى الوحيين الكريمين، إلى كتاب الله وسنة رسول الله، تبرؤ من الوثنيات، تبرؤ من الشعارات الباطلة الهدامة التي ما أنزل الله بها من سلطان. حافظوا على دينكم، حافظوا على صومكم، حافظوا على معتقدكم، والمثبت من ثبته الله، نسأل الله لنا ولكم الثبات، استغفروا ربكم إنه كان غفار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد فليتقدم الإخوة قليلا تيسيرا على إخوانهم، بارك الله فيكم. حمدا لك يا ربنا على ما مننت به من أن بلغتنا هذا الشهر الكريم، ونسألك يا ربنا العون على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلا معان على الطاعة إلا من أعانه الله، وما من معان على الصيام إلا إذا أعانه الله، وما من معان على القيام إلا من أعانه الله. فاسألوا الله أن يعينكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. أيها الإخوة، من المناسب أن يذكر بأنه في ختام آيات الصيام، بعد أن ذكرت آيات الصيام في سورة البقرة، يقول تعالى بعدها: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فبعد أن بين الصيام وبينت أحكامه، عقب ذلك بقوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فكما أنك نهيت عن الطعام والشراب في نهار رمضان وهو حلال في الأصل لك، لا تنتهي عن الطعام والشراب وتذهب تأكل أموال الناس بالباطل، تذهب ترشي الحكام وترشي المسؤولين لتأخذ ما ليس لك، ترشي الحكام وترشي المسؤولين ليقتطعوا لك إقطاعيات أو يتنازلوا لك عن شيء ليس من حقهم وليس من حقك. فلذا جاءت الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فكن حذرا من ضياع حسناتك. نعم أنت تجتهد تصلي كي تثاب، تصوم كي تثاب، تتلو القرآن كي تثاب، تتصدق كي تثاب، فلا تضيع أجورك. فربنا ذكر مثالا لمن ضيع أجره، ومثلا امرأة خرقاء من قريش، امرأة طائشة مجنونة من قريش، كانت طول النهار تغزل تغزل تغزل الغزل، طول اليوم تغزل، تخرج من القطن ومن الصفح بالا قوية طول النهار، وطول الليل تنقض ما قد غزلته، ترجع تفك ثانية ما قد غزلته نهارا. فقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هي أتقنت الغزل وأحكمته وبدقة، وطول الليل ترجع تنقض غزلها الذي قد غزلته. وهذا حال كثيرين من الناس الآن، طول النهار صائم ومرهق وتعبان ويقرأ القرآن يحصل حسنات بذلك، وطول الليل أمام شاشات التلفزيون بما فيها من قاذورات، عينه تمتلئ شرا، عينه تمتلئ بالمعاصي، قلبه يمتلئ بالمعاصي، أذناه تمتلئان بالمعاصي، لهو وطرب. نعم حسنات وضعت في كفة الحسنات، الصيام والتلاوة، وفي الليل في كفة السيئات، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فكما وأنكم تحرصون، تقبل الله منا ومنكم وأعاننا الله وإياكم على الطاعات، تحرصون على جمع الحسنات فلا تضيعوها ليلا، وتخلقوا بأخلاق الصيام، فإن العبادات من أجل مقاصدها تهذيب الأخلاق. الصيام من أجل مقاصده تهذيب الأخلاق. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. إن سابه شخص قال إني امرؤ صائم، هذه من فوائد الصيام تهذيب الأخلاق. كما من فوائد الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما أن من فوائد الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فاغنموا الخيرات، اغنموا الخيرات، بارك الله فيكم في صيامكم، حافظوا في هذه المواسم على جني ما تستطيعون من ثمار هذا الشهر الكريم. ثمار هذا الشهر الكريم مغفرة للذنوب، ثمار هذا الشهر الكريم صلوات وتلاوات وقيام لليل، ثمار هذا الشهر الكريم جود بالخير على الخلق. كونوا كرماء في هذا الشهر، فالرسول كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، فكونوا نفاعين للناس. أنفقوا صدقة في السر، تصدقوا في السر بعد الزكوات الواجبة والمفروضة حتى تدخلوا في أعداد المحسنين. فالمحسن من يؤدي ما أوجبه الله عليه ويتبع ذلك بالنفع، يتبع ذلك بالنفل، فيؤدي الواجب ويتبع الواجب بالنفل. عليك زكاة الدهن، تسلم لك دنياك وآخرتك. وبعد الزكاة تصدق يا أخي بصدقة لن يترك الله عملك. إذا كان عليك زكاة واجب 1000، ما المانع أن تتصدق 1500 زيادة؟ والله يقول: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ربك يشكرك، يشكر لك معروفك، يشكر لك صنيعك، إذا كان ربنا من أسمائه الشكور والشاكر. شكور ربنا وشاكر. إذا تطوعت شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، فكيف تحرم نفسك من أن يشكرك الله سبحانه وتعالى؟ فأتبع الفريضة بالنافلة، وأتبع الزكاة الواجبة بصدقة نافلة. كونوا نفاعين للخلق، كونوا مباركين على الخلق. بارك الله فيكم، واعلموا أنكم لن تعانوا على الذكر والشكر والطاعة والبذل والعطاء إلا إذا أعانكم الله. فقولوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. قولوا مقولات الصالحين الذين سبقوكم، الذين بلغوا أشدهم وبلغوا 40 سنة فاستعدوا للرحيل، فقالوا هذه المقولة: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فبدأ العد التنازلي لمن وصلوا إلى 40، وأعذر الله إلى امرئ في الأجل بلغه 60. فجدير بنا جميعا أن نطلب من الله حسن الختام، أن نطلب من الله حسن الختام. فأنتم ترون الأيام وكيف تتداول بين الناس، والموت يتخطف الصغير ويتخطف الكبير على السواء، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وكم كان معكم في عام مضى وانصرم إخوة لكم في مثل هذا المجلس، وأراهم التراب وأصدت عليهم الأبواب، فيحتاجون منكم إلى دعوة صالحة تكون سببا في إنارة قبورهم عليهم، تكون سببا في رحمتهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ربنا، يا ولي الإسلام، يا ولي أهل الإسلام، ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا ربنا مسكنا بالعروة الوسطى حتى نلقاك. يا ربنا سلم البلاد وسلم العباد، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وأحسن ختامنا وأحسن وقوفنا بين يديك. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واغفر زلاتنا وارفع درجاتنا يا رب العالمين. ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسر المسلمين، واجمع شمل أمة محمد على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين. اللهم واحد صفوف أمة محمد، اللهم واحد صفوفهم على كتابك وعلى سنة رسولك، وأذهب عنهم الشحناء، وأذهب عنهم التباغض، وأذهب عنهم التباغض والتدابر يا رب العالمين. اللهم لا تجعل بأس أمة محمد بينها يا رب العالمين، اجمعهم على كتابك وسنة رسولك الأمين. أقر يا ربنا أعيننا بلذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ألحقنا بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله أن يعيننا وإياكم جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أعوذ مذكرا بذكر الله وبالصلاة والسلام على البشير النذير عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقموا الصلاة.